نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال أدعو لي عليا فأوتي به أرمد الحديث وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني الفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه كوتيان تاوكاني أزالي هيا نادي بشينيا يعني في غمر خاصة ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله فأرسل إليه ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمده يعني إياس كري سلمة لباو كوا فأرسلني إليه يعني في غمالي خصم أي نار ومن إجلسهم قرتبوا هنا قوله فبصق ودعا له فبرأ فبصق بفتح الصاد أي تفله هذا في غمص عصمت في كذا ناو تشاركاني قوله ودعا له فبرأ دعا يجيب وقت أخي يقرش فائدة هو بفتح الراء فبرأ والهمزة أي عفية في الحال عافية كاملة وهذا دهز بجي تشاكبو وتشاكبو نويكي تواب كأن لم يكن به وجع من رمد وكوي كوا شاوي هج آزاري نبو بيلو بيش ولا ضعف بصر وهج لاوازيكيش روينك بتشاوكي وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية فملو كاتو تشاو معزاري نبو وهروها سريشيشي نبوه لو كاتيك في غمري خاصصم على كيدا وتدستم بل وفيه دليل على الشهادتين وتا بوغيلة الشهادتين وتا في غمري خاصصم كدعاء قبل بوا وهروها على كيدا وتي لسدستي توافت حابيت أو أنا هموي قولوا فأعطاه الراية قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى إيمان تهب قدر شكيويك هوري بونا أدا دسي كوت صحاب رزي إخوان لبي أوان واتيك يشبونك وبو غير إمام علي بشكي أونا خوشة بكي أتواني وأوانيشك حزين في أكيد ندرى بوان كوتاوى قدري خوايا فيقولوا مهربان وان برياري داوى كبدريبا امامي علي رضا اخوالي به وفيه ان فعل الاسباب المباحة او الواجبة او المستحبة لا ينافي التوكل او كدارني كوا حلالة يعني واجبة يا سنة يتشواني توكل نية وكو توكل ابي اسباب شرعيش لقلابت قوله فقال أنفذ على رسلك بضم الفاء فو إن ونفو أي مضي يعني بره ورسلك بكسر الراء وسكون السين على رفقك من غير عجلة حتى لسر خوب هيمنيو بلامكا حتى تنزيل بساحتهم وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها يعني أوشنيك أوان تيدان حتى أشيت أبي. وفيه الأدب عند القتال أو أدبتي لك هذه الشرق لك دجمنا كلسر خوب إنسان وترك العجلة والطيش فلنك وهلشنا به والأصوات التي لا حاجة إليها وهروا دان برزنك بك بهاوار كبي سي بي نية. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحته وأروها فائدة يجدها كإمام أمرك كركا ركاني عمالنا مسيبي أوانيك و برسراون لإيش كلسر خوبن ببيل أوازي وأروها عزيمة شان نروخيت قوله ثم ادعوه من الإسلام فشان كجيش تأناويان زيقو توليان بانيهم كبو إسلام ومسلمان بن أي الذي هو معنى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الشهادتين أويا عبادة تنهاب وخوايا بإخلاصها أما جرى عليك ذن بوخوا وبو في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة يرد حديث كلقل باب كدائك أن قرتوا كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له كذا قال أهل اللغة. إسلام معناه تسلمون بأخوه وملكتي وعبداتي تنها بأخوة جمدان وكو أهل لغيش معنى إسلامين بوشي وكدوه. وقال رحمه الله تعالى يعني ابن تيمية رحمة خالي بي ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسوله هو الاستسلام له وحده. دين الإسلام هو دينك خالي رمي ربان رازية بوخوي رضيت لكم الإسلام دينا وفي غمرانشي بيان أردوه عليه الصلاة والسلام ريتيال الاستسلام له وحده تسلمون بوخوة بتنها فأصله في القلب أو تسلمونيش للدلوية أصلكي والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه ملكتش بوخوة وتا كتسليمي خواب دوي أبي عبادتك تنها وخوابت غير خوانا فرسي فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. هركس خواب فرسيت وفرسلاوك تريج دقال خوادا دابني بوخوي أو مسلماني تسليمي خوانا بو. ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما أو شكوى تسليمي خوانا بو هر مسلماني كواتا تسليمي خوا وغير خوا بيت مسلمانية مشركة تسليمي خوا اجنبي هر مسلمانية. وفي الأصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح فمن الأصل لتشيه لكردارة أي تسليمون بخوا كرداري شي كرداري دل وعندها مكاني لش أبي دلي شي تسليمي خوا بيت وعندها مكاني لش شي أو كسب الشباك بكاري بينه كجغر زامن دي خوابه. وأما الإيمان فأصله إيمان أصل إيمان شيء تصديق القلب وإقراره ومعرفته أصلك أول دلائه أدلاء بالراسي بزاني وإقرار بكات وبوحدانية إخوة وخواش بناسه فهو من باب القول القلبي المتضمن عمل القلب يعني إقرار دلك أو قولك يا شيء قلت أخوي عمل القلب كتسليم بوني شبو أخوة دعاء وجوارحش أبي كردوا أنجام دا مكان لشي انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة وتك تسليم خوابت يعني توحيد إخوة وأبهشي ويشريك بوخواب ريال ندل عبادته وهو دعوة جميع المرسلين دعوة التوحيد والشريك بوخواب ريال ندل عبادته لهش كترا أو بانغوازي هم في غمران بو على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله كما قال تعالى عن أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ملتزمون بخواب التوحيد وقرر لكني بطاعة لو إخوة أمري بيك الدواء أسر زباني همو في غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أخوة قرمي لبان بيا كم رسول كان أردويتي كبرتي لنوح عليه السلام كما قومك راقع دو أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون أتنهوا بحق الله ببرسن وتقوى إخواتان ببي وقرر علي بك وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال في شرق دن أبي دعوة كريبو إسلام إسلام يبر مكتوى لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء ما بوكيه بيش أوي شرعان لقلاب كريبو إسلام يبر مكتوى بان كريبو إسلام بو كسانك بان غوازي إسلام ينبيا نقش بي أما أقل هاتو بان غوازي إسلام ينبيا قيش بي دروستا أكثر شرعان لقلاب كريبو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجب دعوتهم لأنه في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هجمي كده سر بني المصطلق وهم غارون الغار يعني الغافل يعني أغارن لأخوان بغلام شيبوا دعوة إسلامية فيها يشتبوا أغار فيها أنك يشتبوا واجبة فيش مجد دعوة بكر بو إسلام أمزابزان قبول هكاين قبولي ناكات أقل قبولي ناكت أو خالدو هما دعوة أو عندك كأبي جزيب دن سرعنا أقل بوجه رازي نبول أو يعني شرك وكات الشرعان لقلاكي فمن البخارية لغزو بني مصطلقة من خزاعة وهي غزو الموريسيع قال ابن إسحاق وذلك سنة 60 وقال موسى بن عقبة سنة 40 وقال نعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفي في غزوة الماليسيع روى البخاري في أبواب عندي وجوانا غزوة بن مصطلق شاشة عندي وجوانا صار شوارة ولزهري وفن حديث إفت لغزوة ماليسيع أبو ماليسيع وروى البخاري في أبواب العتق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء يعني أول مرة رمالات أودا فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم أواني كبيوان من الشر كل أواني كجران وباخيكي شكرابة ذرتي أنكرابة عبد جارية وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث أو رجب يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم لو أفتانك وبجارية بجيران جويرية حارث وبنو مصطلق بغت شهير من خزاعة يعني خوزية كلا خزاعة وسبب غزوهم بوشي شرعا لقلاكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن ضرار سيدهم أبا جويرية يجمع الناس ويستعد لقتالهم. يا غمر إخوة صاصم هواري بيجيش كباوكي جويرية خلقي كوكدوتوا وأعمادي كدون بشر. ففاجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غافلون. أولا حالتي بأقايا أبون كتوبر في أغمري خاصة مهجومي كده سر أولا كنت أخوانا ما ذكر دوا وأسير منهم أكثرهم زوربان بأسير جيران وأسلم الحارث بن ضرار. أسلم ضرار يقولي حارث كري ضرار مسلمان بو. قوله وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام. دعا خبرنا بيبدو كواجبه لسلان لحق إخوه كاتك مسلمان بو. إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد له من فعلها. أجل رازيبون وحق إخوة جيب جيب كان أو كواجب إلى سلام حق إخوة كالصلاوات والزكاة دعاء الشهادتين أبي أن يجب كان أبي الزكاة بدن كما في حديث أبي هريرة. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم. قراتوا أوان أن جامدة أو كاتيتر ممنوعة بكجرين ومالا بغاني منابرت إلا بحقها إلا ما قد شيب كان ما قد تعواني كتر أنزام بدن أو كاتا تزيب كان درسي أنا برنبانو يجب كان زكاة البدا زينا وكداري حدا أبو شوي. رواه مسلم. ولما قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في قتاله مانع الزكاة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. كذلك إمام عمر رضي الله عنه إمام أبو بكر فرمو زي خلق تالي مانع الزكاة كإمام أبو بكر زي خالب الرادة بالشركة لغاني كزكاة نادر ما معرفة ميشون تشرك إلا خلق الخلقة شون درس الشرع لغلا بكري هذا كفي غمر فرميت صلى الله عليه وسلم أمر بيكرا ولغا خلقيا شربكم حتى وكو ألين لا إله إلا الله يوان وألين أقر هاتو أوايان ود أو كتخفين وماليان فاريز راوة ما قلت عوانت الأنجام ده يتبع أوان زكاة نادا رام خوالا لا إله إلا الله يا غمرش أوا أفهم صلصلا أو بكر فرموي زكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا عناق يعني يشركي بشوك أقل أوا تزكاة بجت أو نيدا في الشيش كذا أنا ببيع غمصاصم إذا نيدا من الشر كم لسري قاتلتهم على منعها. رواه البخاري ومسلم. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون يفعلون. وقال سرأوي كوا إمام يعني في الشوائم الصمانان بشيبك أبي خلقي بني ريبو دعوة كردن ونو شاركان ونو أولادي كان هروكشون في أغامري إخوة صلى الله عليه وسلم صحابي أنات وهروا خلفاء الراشدينيش لهمان شيء أوكاران الجامدة كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم. لم نضعف كما عمر تبيت رضا إخوالي به لو تركيا ئەگەدان وەڵاهی من ێراوەکانی خۆم نانێرم بۆ ئەوەی کەوا لێتان بدەن بدەن لە پشتان و بۆ ئەوەی نانێرم کەوا ماڵتان لێوەربگرن بەڵکو بۆ ئەو ئایان نێرم کە دینەکەتان و سنەتەکانتان فێر بکەن فەدەگە حەسک بۆ وەکو لەوتەکە ڤەعیزی بڵام مانەکەی هەیە کە ئیمامی عومەر خەڵکی ئەنار بۆ ئەوەی کەوا خەڵکی بان بکەن بۆ ئیسلام قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أن مصدرية فوالله لأن واللام قبلها مفتوحة لأن لأنها لام القسم وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء لأن يهدي الله بك والخبر خير خير لك من حمر النعم وحمر بضم المهملة يعني حانخة وسكون الميم جمع أحمر والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمري أقول خواهي رمي ربان أستدسي تودا هداياتي يكفي أو بدا أو خيترك بوتو لويك باشترين واشتري سورة ببه وهي أنفس أموال العرب أو كاتل نو عربة باشترين مال كسي هاي بوايا أو بو كوشتيكي سوري ها بوايا هاي تفلانا كس أو مالي أو هيتي كس ديتي يعني يكون أخير موديلي سعري أم كاتب قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقرب إلى الأفعال يعني بعداش قيامة بشبه يعني بوشريك السورة وبوك وخلقي ليت يبقى بقدر أواخيرتي إلى قيامة وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها تمترين خير قيامة أوشيك أواخيرتيك لهموز زويو تشيش هيلنا يو أقرأونيش لغلابي وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد وهرأويت دعا كتشني خير الزورة أقا كسي لسدسي تودا هداية والبي وجواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف ودرس السن خوادن لسا خبر وهروها لسا الفتوى با سوينيش ندريت فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خو هيك سيوني بيغامرين لا وصلصل لا مثل أم خبر سيوني خالدو والتأكيدية وروالا سر فتواش إنسان سيون مخوات كما دام فتوى كي لسر دليل بيت صحيح وصريح درستا ويأوكسي كواتو فتوى بودي بتواوتي دلمية ويقين بي قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه واسكني خلقي بو دين إسلام أو كارو في شيء في غمران بو سلام إخوانا السبي أو إيكي أو الرقى بقرة تبر أو الأسر أو الرقى كا في غمال لسلي بو صلى الله عليه وسلم الثاني التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه أو دعوة عبادته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بإخلاص الهبيت شمك زور أوانيك دعوة كان بوحق بلام ما بس ينفي دعوة كدني شبوشي ونفسي خواه بناوي إسلام هاني بخواهن بلو بايا بخواهن فايدا بكن معلي باش وفوستي دنيا يندس كبت بناوي إسلام شو الثالثة أن المصيرة من الفرائض بوشي شنك يوانا كيشة فلو في أي دنيا كتير وازا دعوية نت ودرك يكا بوشي دعا إلى نفسي فأنا بخو سهم البصيرة من الفرائض إنسان بعلم دعوة بكا وفرزة الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة لبلغكاني جواني التوحيد أي التوحيد شخيرك هي شبركتك هي أو هيك بە دوورگرتنی خوایە لە چی لە مەسەبە سەبی خوا و لەیاز بلا بەوەی کە شەری بخوا بڕێر بدە ئەوە سەبە بخوا نقصانی و تاعامدا لە پاڵخوا بەوەی کەەوە شەریکی بۆ بڕیار بدا و لەیاز بدە الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تبيستي شريك بخبر يادان هيك لا خراب كان يأوي كتشيا كاسين يودانا بخوا السادسة وهي من أهمها لهم جرنتر إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك ترخصناوي من صمانان لها والبدا كركان بوأوي نبي بيك اللوان با شریکیش بۆ خوا بڕیار نەدات هەنێ بڵێ من نوێژەکەم و ڕۆژە و برمە زەکاتە یونەما کەشە لەگەڵ خەڵکانێک ئابێ کەوا شەری بۆ خوا بڕیار دەدات یا لەگەڵ خەڵکانێک ئابێت و ئەندامی کەسانێک بێ کە ئیمانت بە ئیسلام نییە با نیشی کە ئابێ دوور بێ لەیان هیکەوا نەیکرد لەگەڵ ئەوانا بوو مەترسی ئەوە ئەکرێ وردە وردە وازی بچێنە ئەوانەوە السابع كون التوحيد أول واجب كم واجبه لس إنسان مسلمان كبي زاند إيماني بيها بيت بريد إلى توحيد إخوة نقنش فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة توحيد بيش نيش التاسع أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد إخوة يعني شهادة دان بحق بو الله كبرسائي بحق تنها الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها إنسان جاري واعي لأهل الكتاب نازانت كبوبا جولة كان بقاول يا أزانت رام كدوي بناك الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريج شهادتين دعي نويش دعي زكاة قناخ قناخ الثاني عشر البداءة بالأهم فلها أخي ده الأهم جرنت بك دعاء شهادتين أنجا زكاة الثالث عشر مصرف الزكاة بدي بكي بفقيرك الرابع عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم يعني وكسي كواهي خوي فير بكا توشتي فير بكي قمانا كان لا بيت هشي قماني كي هيتو هو بدي قمانا كان گمانه که بر رو بینید او به گمانی نمیند الخامس عشر النهی عن کرائم الاموال نشی او معلی زور چاک او گیه لزکاته السادس عشر اتقاء و دعوت المظلوم خوی بپارزه استم نکه لخلق کستمی کل لخلق تو ظالم او مظلوم بی او مظلومه دعای شری لکدی او دعای شر كما ظلم بك وإن راح الدعاء قبوله السابع عشر إخبار بأنها لا تحجب لبيني أو أخوادا وقبوا من دعاء كان بردني الثامن عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء يعني أن جامي توحيد قولين يراوان يعني في غمص صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء يعني صحابة رضا إخوانا به چي بوا توشي نارحتي بون توشي برسيتي بون وهروها الوباء نخوشي وكو إمامي علي رضا إخوانا به كشون شاوة كانت توشي نخوشي بو أزار أمامي تيار درس تاسع عشر قولوه لا أعطينا الرأي الآخري علم من أعلام نبوة كنت يام الله يعدمي فلن الله كشي دايو فتحش بو العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا تفكدني في أغامة صلى الله عليه وسلم وشاوك إمامي علي رضا إخوالي به ويكسر شاكي جبوه أو نشانيه لسر في أغامة التي في أغامة محمد صلى الله عليه وسلم ووش تعبتي في أغامة خوية صلى الله عليه وسلم قياسي هش كسناك لسر في أغامة صلى الله عليه وسلم شكي أويك في أغامة كدي صلى الله عليه وسلم شكرا ناو تشاوكاني أو بكر نيكردو عمر نيكردو عثمان نيكردو علي نيكردو هو الخصوصيات في أغمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحادي والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه هو الإمام علي رضي الله عنه فتح خيبر تسدسي أو أبو الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح فضل صحابيتي هكا أو الشواهم يعني بيلان لو أكد ومن أخشان أكد وبهو مشغول بون كدلخوش من كوي بويك سبيني فتح خيبر بيت. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يصل لها ومنعها عما سعى. قدر خواهي شونا بوابي. أو كا هربيري لنا أكل دواء كإمام علي برزا خالي. أو شي كا حزي بي كيروكو إمام مرفر مرزا خالي بي تنا أو كا تحزم كدو كوامن شيبم. أمارات ما بلا إسلام. تيش الحزم بينا كدو. الرابعة والعشرون الأدب في قولي على رسلك إنسان لسرخوبة لدعوة وفلنكات الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل الدعوة إلى الإسلام قبل القتال وكسانك بعواز إسلامتين بتواتي بينا قيش دوا بلا بيشكا بيش مشكا إسلام بورن بكرة توا تابزان وريقرين يانا اگر نبو جزیه، اگر نبو دعای او، قناعی سیم شر. سادس و عشرون، انه مشروع لمن دعو قبل ذلك و قتلو. اگر پیش اسلام دیان پیگیش تبه، او کاتا جاری کتبوان باس نکرده تو. با کشوران لگلاتی، چکاتی او کاتی که مسلمانان تو آنان ببی. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقول أخبرهم بما يجب عليه كما تهوالا في البداء أو كواجب للسلطان كيوم الصومان من أبي أمانة جيب جيبك صفتهم الصومان أوية واجب كان جيب جيبك الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام كإنسان هذا أنه دائر الإسلام واجب حق إخواب زاني فتنهاو بحق الله برسد وبهيشي ويشريكي بوبريار ندا التاسع والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد هذا الشيخ يقولون مهربان وأوكسيكوا ببيته وكالي أوي لسدسي تودا سدسي أوكسدا يكس مسلمان بي بيعيك بأفرد يكبيت الثلاثون الحلف على الفتيا سان كاتك فتوى أداب بلغي الشرعير أو كانت الدروسة سوينيش بخوي لسالي بها سوينيش ندريت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.